إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لأبيك؟ هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبك لولدك؟ بل هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك؟ اعرض نفسك على هذا واختبر نفسك، قارن بين حبك لوالدك وحبك لرسول الله، وحبك لولدك وحبك لرسول الله، وحبك لنفسك التي بين جنبيك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو عملنا غربلة وتصفية هيسقط في كل مرحلة عدد كبير، هيسقط في كل مرحلة وفي كل اختبار عدد كبير. نعم، لأن المحبة ليست كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، قول وتصديق وعمل، اتباع صادق، امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد. سيدنا عمر رضوان الله عليه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. لطرح فيه قوة وفيه شدة وفيه وضوح. والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: والذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال المصطفى: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. الله، إيه اللي خلى سيدنا عمر رضوان الله عليه يغير كده اللغة بسرعة؟ ده لسه من شوية بيقول له: أنا أحبك لكن ما بحبكش أكتر من نفسي. وبعدين لحظة، في لحظة كده فجأة يقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. إيه اللي حصل؟ اسمع كلاما بديعا جميلا للإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قال: حب الإنسان نفسه طبع. يعني أنا أحب نفسي، هذه جبلة، أنا جبلت على ذلك، وحضرتك تحب نفسك أنت جبلت أيضا على ذلك. حب الإنسان نفسه طبع جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. يعني أنا أحبك لسبب وأنت تحبني لسبب، فحب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. واضح يا إخواننا؟ أقول تاني، حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب وجد رسول الله سبب نجاته من النار، هنا قال للنبي المختار: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. شايف الكلام الغالي؟ شايف كلام العلماء؟ بل والله الذي لا إله غيره أنا لا أستبعد على الإطلاق أن يحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله حبا يفوق حبهم لأنفسهم، مع أنهم جبلوا وطبعوا على حب النفس. والله لا أستبعد ذلك، والله لا أستبعد أن يحب الصديق رسول الله حبا يفوق حبه لنفسه التي بين جنبيه. لا أقصد حب الاختيار، بل أقصد حب الطبع. مع أن الإنسان جبل وطبع على حب نفسه، لكن والله الذي لا إله غيره لقد أحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يفوق حبهم لأنفسهم، مع أن الإنسان قد طبع وجبل على حب نفسه أكثر من حبه لأي شيء أو لأي أحد. وطبعا لو دخلت الباب ده ولو دخلت البستان ده، والله ما أنا خارج، والله ما أنا خارج. لو دخلت بستان حب الصحابة لسيدنا رسول الله، والله العظيم ما نحتاج ساعات طويلة، ساعات طويلة وحلقات مستمرة في أن نظهر وأن نجلي حب صحابة رسول الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا على الإطلاق. ومن قرأ السيرة وتابع حلقات السيرة يعلم صدق ما أقول: لم تعرف ولن ما عرفت ولن تعرف البشرية نموذجا في الحب مثل ما عرفت البشرية من حب الصحابة لسيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شايف المحبة؟ يا الله، عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وعلى أبيه يركب الناقة، الجمل يعني، ويفضل يلف بقى في شوارع المدينة النبوية الطاهرة، يدخل على شارع ويخرج من شارع، بس يعني يطلع بس يلف في الشوارع كده على ظهر الدبة، ظهر الناقة. ايه يا ابن عمر ماذا تصنع؟ يقول ايه؟ يقول: لعل خفا يقع على خف. يا الله، لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة المصطفى. الله، هذا حال ابن عمر مع ناقة الحبيب، فكيف حاله مع الحبيب نفسه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. يا ده احنا بعيد قوي، والله العظيم بعيد قوي، إلا من رحم الله. مش بقول ان مفيش في الأمة الآن من يحب رسول الله حبا قد يصل إلى حب الصحابة. بتقول إيه؟ بقول قد يصل إلى حب الصحابة، وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشد أمتي حبا لي، من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. دول في الأمة مش في الصحابة، بعد الصحابة موجودون في الأمة، من أشد الناس، من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني يود أحد هؤلاء الصادقين أن لو ضحى بأهله جميعا ولو ضحى بماله كله من أجل أن يرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلني وإياكم جميعا منه. من غير علينا من يدي فيه حب عجيب في الأمة الآن لا أنكره، وأسأل الله عز وجل أن يملأ كل القلوب بالمحبة الصادقة للحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أصل لو القلوب دقت طعم الحب اتحلت كل المشاكل، ورب الكعبة كما ذكرت قضية كلها حب، أصل الحب ده شطر العبودية، حب واستسلام وانقياد وخضوع وإذعان، تخضع وتستسلم بدون حب ما ينفعش، ملهاش قيمة أبدا، ملوش قيمة هذا الخضوع ولا الاستسلام ولا الإذعان إطلاقا. لست عبدا لله ولست محبا لرسول الله إن خضعت واستسلمت وأذعنت وانقدت وامتثلت الأمر واجتنبت الناية وأنت لا تحب الله ولا تحب رسوله، لست عبدا عابدا لله. أقولها بأعلى الصوت وبملء الفم، لست عبدا عابدا لله، لكن لازم يبقى مع الاستسلام والإذعان والخضوع والانقياد وامتثال الأمر واجتناب الناية لازم يكون في حب، لازم يكون قلبك مليان بالحب لله جل جلاله وللحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحب الله ورسوله دون أن يستسلم لله وأن يخضع وأن يذعن لأمره ونهيه وحده فليس عبدا عابدا لله، إذ لا بد من كمال الحب مع كمال الذل، لا بد من كمال الحب مع كمال الخضوع والإذعان والاستسلام. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك يا أرحم الراحمين. ده حال صحابي مع الناقة، أرجو أن تتخيل أنت حال هؤلاء الأطهار مع صاحب الناقة، مع حبيب قلوبهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي رسول قريش عروة بن مسعود جاي من قبل قريش في الحديبية ليفاوض الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتابع عروة بن مسعود أحوال الصحابة مع رسول الله ويرى مكانة رسول الله بين أصحابه، فيرى العجب العجاب، يرجع لأصحاب لقريش يقول لهم إيه، خلي بالكم والله يا أخوان وأخوات الفضلاء والفضليات، يقول لهم يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، والنجاشي اسمع بيقول إيه، بل والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. الله، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. الكل عاوز ياخد شوية من أثر الوضوء، فيه تبرك بأثار النبي. أيوة يا سيدي، أيوة، تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم موجودة، معتقد من معتقد أهل السنة والجماعة، وما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. أقول ذلك وأنا أعي ما يقال في مثل هذا، لا يغيب عني هذا الطرح الذي خلى من الحب للحبيب المحبوب. ولو ذاق المتكلمون في هذه الجزئية طعم الحب والله ما تلفظوا بما تلفظوا به، وهم الذين لا ينكرون حب عنترة لعبله وحب قيس لليلة، وأين نور السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الثرى من الثريا. لو ذاقت القلوب طعم الحب ما استكثروا هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا أمانع إن قلت بأن الصحابة ما فعل رسول الله ذلك وما فعلوا معه ذلك إلا في هذا الموقف ليبالغ الصحابة في إظهار المحبة لرسول الله أمام رسول قريش الذي اتهم الصحابة أنهم سيفرون من حول رسول الله إذا جد الجد وبدأ القتال. فأراد الصحابة أن يبينوا له لرسول قريش لينقل إلى قريش من بعده أن هذا هو الحال مع النخامة، فكيف يكون الحال مع صاحبها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، وما يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له عليه الصلاة والسلام، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم سكتوا هيبة وإجلالا وتعظيما وتوقيرا للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فيه نماذج للحب يا الله، وأنا يعني كنت عاوز أذكر بعض النماذج، لكن الآن يعني ربما أكون قد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك يعني عن حكاية أم من أمهاتنا في زماننا في عصرنا في عصرنا هذا. ذكرت أن طالبا من طلابي في مدينة المنصورة في مسجد التوحيد جاءني في ليلة من الليالي وقال يا شيخ لو سمحت أنا عندي رسالة محمل بها أود أن أبلغها لك كما جاءت. قلت تفضل يا أخي. قال أمي قالت لي روح لشيخك وقل له يا محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي تزورها الليلادي، أمي بتقول لك تيجي تزورها الليلادي. نظرت ليه قلت لا في حاجة. تفضل اركب. ذهبنا إلى قرية متواضعة جدا من القرى في مركز عندنا يسمى بمركز شربين، ودخلت بيتا غاية في التواضع مبني باللبن يعني بالطوب الني، ودخلت فرأيت أناسا في غاية التواضع وأما فاضلة ربما تكون قد بلغت 70 من عمرها تقريبا أو زادت عن ذلك، وهي تنام في فراش متواضع جدا جدا جدا، ورحبت بي ولا أسمع منها أبدا إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تكد تتكلم على الإطلاق إلا بالصلاة على رسول الله، يعني ترحب ثم تصلي على المصطفى وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا تعجبت قلت يا أمي يعني قولي لي أنت حضرتك بعتي لي ليه؟ طب أنت بتشتكي من إيه؟ إيه المرض اللي أنت بتتألمي بسببه؟ وأنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله هجيب لحضرتك طبيبا من إخواننا الأفاضل في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك هنا في المكان ده. فسكتت، قعدت يعني ألححت عليها، فنظرت وقالت يا ابني، معلش بلهجتها يعني، قالت يا ابني يا ابني أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. قلت لها والله تقولي لي. قالت لي يا ابني أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في الرؤيا بقاله 3 ليالي، ما قالش في الرؤيا بقاله 3 ليالي، وكأن النبي بجيلك كل ليلة في الرؤيا. قالت أيوة، إن فاتت ليلة ما شفتوش أمرض. انت شفت النبي بقالك قد ايه؟ اخر مره شفت النبي فيها امتى صلى الله عليه وسلم؟ اخر مره شفت فيها النبي امتى؟ طب ازاي اشوفه يا عم الشيخ؟ هو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن الناس من يذهب بنفسه لزيارة النبي، ومن الناس من يأتي النبي بنفسه لزيارته. أنت شفت النبي آخر مرة إمتى؟ طب إزاي نشوفه؟ ذهب تلميذ إلى شيخه وقال يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله. قال: يا بني، أنت مدعو لتناول العشاء عندي في هذه الليلة لأعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله. وأحضر الأستاذ لتلميذه العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء، يطلب التلميذ مية يقول له: ما فيش مية دلوقتي، عطشان يا سيدي، ممنوع، ممنوع المية دلوقتي. أكل التلميذ وامتلأت بطنه بالملح والموالح، مية ممنوع. طب علمني يا سيدي. مش دلوقتي يا ابني، لن أعلمك الآن، نم، وإن استيقظنا إن شاء الله لصلاة الفجر علمتك كيف تحب حبيبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نام التلميذ وهو يتلوى من شدة العطش، فلما أيقظه أستاذه لصلاة الفجر قال: علمني يا سيدي. قال: يا ولدي، قبل أن أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك في الرؤية؟ قال: نعم يا سيدي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. فقال أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي، نعماؤه فاضت علينا من يد